السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أسأل؟ ما هو السؤال؟ تقول الشيخ السائلة هل كفارة المجلس تكفر الغيبة؟ لا تكفر الغيبة، لأن الغيبة حق للآدمي، حق الآدمي لا يتخلص الإنسان منه إلا باستحلاله منه، أي ممن اغتابه. ولهذا نقول إن من شروط التوبة إذا كانت بين الإنسان وإخوانه أن يتأمل.